والعمر ما هو براجع إهانة بل حيل ساجع والغلا سوا سوا لو تشوف شلون حالي يوم تقسى الليالي أذكرك وأقول غالي واكتب حروفي وصاه ما أبي إلا وجودك وأنا احتمل قاسي صدودك إيهابي وردك وعودك ما لنا عنك غنى وما لنا عنك غنى بالحيل الساجع والغلا سوا سوا